السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صدقة التطوع، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما تقدم ذكر المؤلف رحمه الله حديث كثيرة فيما يخص الزكاة الواجبة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتكلمنا عليها بما يسر الله، وعلمنا أنها واجبة ولا يحل ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لضرورة قصوى، وإلا فتعجيلها واجب إذا تم الحول واكتملت شروطها، لأنها ركن من أركان الإسلام، وفيها حق الفقراء والمساكين يتعلق فيها، وفي تأخيرها إثم عظيم، وربما كان سبب في تلف المال. أما في هذه الأحاديث التي بين أيدينا، فإنه أراد المؤلف رحمه الله أن يبين فضل صدقة التطوع التي تكون زيادة في الحسنات ورفعا في الدرجات، فإن الصدقة تدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب، ولها فضائل كثيرة، فإنها من أسباب شفاء المرضى، وتطفئ البحور من النار، والإنسان يوم القيامة إنما يستغل بصدقته، ولا يحقر الإنسان شيء، فإنه من يفعل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يره، وكل ذلك عند الله مكتوب ومحصى. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني الحلال. وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وفي كل خير، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة الكاملة على التحمل فيما لو تصدق في ماله كله. فليس كل إنسان عنده إيمان كامل وقناعة تامة لأن الله عز وجل سيعوضه عما أنفق. ولذلك ليس من الأفضل أن يتصدق الإنسان بكل ما يملك، ولكن خير الأمور أوسطها، فإن الشح والبخل مذمومان، كما أن الإسراف وإضاعة من تمون كذلك مذموم. ولذلك في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام للرجل لما ذكر ما عنده من دنانير، فإنه يبدأ أولا بنفسه، يعني ينفق على نفسه، ثم نفقة أولاده، ثم زوجته، ثم خادمه، ثم بعد ذلك يقول تصرف أنت أبصر. والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ويقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ولما خلق الله جبال كما جاء في الحديث إن الله عز وجل لما خلق هذه الجبال وأرساها على الأرض وثبتها استعظمتها الملائكة وقالت يا رب هل خلقت شيئا أعظم من هذه من الجبال؟ قال نعم الحديد. قال وهل خلقت شيئا من أعظم من الحديد يعني أقوى؟ قال نعم النار. قال وهل خلقت شيئا أعظم وأقوى من النار؟ قال الماء، لأن الماء يطفي النار. قال وهل خلقت شيئا أعظم وأقوى من النار من الماء؟ قال الهواء الريح. قال وهل خلقت شيئا أعظم من الريح؟ قال ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه، يعني هذا من أعظم الأشياء وأجلها عند الله. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما توفق يمينه، فتصدق عن نفسك وعن أهلك الأحياء والأموات فإن ذلك كله ينفع ويصل إليهم وفيه مرضاة الرب عز وجل. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. قد قال أحد الصحابة يا رسول الله إن روح أمي خرجت فلتة، يعني أنها ماتت فجأة، وأراها يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال نعم. إذن فلا تنسى نفسك ولا تنسى أمواتك من الوالدين وغيرهم، فإن الميت يفرح بما يصل إليه من صدقة جارية أو دعوة صالحة من قريبه أو صديقه. فالصدقة إذن هي من أفضل ومن أجل الأعمال عند الله عز وجل. فابذل وقدم مالك تقدم عليه، فإن من قدم شيء يقدم عليه. ولما سأل عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، قال ما ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وقد ورد أن الإنسان في قبره يدافع عنه عمله من جميع أطرافه، فرأسه يدافع عنه القرآن، ويداه تدافع عنه الصدقة، ورجلاه تدافع عنه الصلاة، فيكون بإذن الله محروسا من عذاب الله إذا كان محافظا على هذه الأعمال، فإنها تنفعه في قبره وتنفعه في حشره، فإن السيئات تركب صاحبها يوم القيامة، والحسنات تحمل صاحبها يوم القيامة. نعم. جاء في صحيح مسلم تقديم الزوجة على الولد، قال شيخ ابن باز هذا هو الصواب. نعم، لأن الزوجة نفقتها من أوجب الواجبات مقابل بضعها التي قد بذلته في العقد الشرعي والتزم بما يجب على لها من الحقوق، ومن أوجب الواجبات النفقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. نعم، هذا من فضل الله، ولذلك قال في آخر الحديث لعله في رواية أخرى: الحمد لله الذي لم ينسى خدمنا أو لم يحرم خدمنا. فإذا تصدقت المرأة في شيء من الطعام، قطع الخادم يعطيه السائل عند الباب أو يعطيه فقيرا في بيته، فإنهم يؤجرون كلهم، الزوج المنفق الذي أخرجت الصدقة من ماله، و المرأة التي بذلت هذا الشيء وأمرت بإخراجه، والخادم الذي سعى في عطائه للفقير. ثم لنعلم أن إعطانا للفقراء المتسترين المتعففين والمختفين أفضل من إعطاء السائلين. يقول الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، ليس المسكين الطواف أو هذا الطواف الذي يطوف على الناس، يعني الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فعلينا أن نبحث ونتحسس عن فقراءنا المحتاجين المتعففين من أرامل وأيتام وعاجزين عن العمل وليس لهم دخل يكفيهم. ولا يضيع ربك أجر من أحسن عملا، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله من رزق الحلال حتى ما تضع في فم امرأتك إلا أجرت عليها، كما بينه عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وإياك أن تبطل صدقتك بالمن والأذى، ولذلك استحب صدقة السر لأنها خالية وسالمة من الأذى والمن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واحذر من الرياء فإنه مبطل للعمل فتخسر دنياك وآخرتك، فإنه أول ما تسعر يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم سواء صدقات أو صلاة أو غيرها. فالرياء شرك ومحبط للعمل. واحذر الصدقة من مال الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. قال الشيخ الفجار حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم غير مفسدة، أي يعني غير مبذرة، ففيه رخصة من الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تتصدق بما مما في البيت من الطعام بشرط ألا تضايق أهل البيت وبشرط ألا تبذر، يعني لا تضيق عليهم في طعامهم وقوتهم ولا تبذر أيضا. الله عز وجل ما أترك شيء إلا وضحه، يقول عز وجل: وآت ذا القربى حقه مسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربك كفورا. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك مقبوضة بحيث أنها لا تنفق شيئا أبدا، ولا تبسطها بحيث أنه لا يبقى فيها شيء أبدا. فأخير الأمور وسطها، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، سواء في النفقة في بيتك أو في صدقتك وبذلك. وأنت ابن آدم في حاجة، في حاجة إلى شيء ينفعك في دنياك وأخراك. ما نقص صدقة من مال أو ما نقص مال من صدقة، يعني ما أن الصدقة لا تنقص المال والمال ولا ينقص بسبب الصدقة، بل تزيده بل تزيد، لأن الله ينزل البركة ويعوضنا خيرا وأكثر. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان، أحدهما في المشرق والثاني في المغرب، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكما أن الصدقة تكون بالمال فإنها تكون بسائر الأعمال، فإن بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتعين أخاك المسلم في رفع متاعه أو إنزاله على دابته أو عن سيارته صدقة، وكف الأذى عن المسلمين صدقة. ففضل الله واسع، قد لا يستطيع الإنسان يتصدق أو ليس عنده شيء، ولكن الله لم يحرمه، فطرق الخير كثيرة. الكلمة الطيبة تقولها لأخيك المسلم صدقة، تبسمك في وجه أخيك وبشاشتك صدقة، فإذا جمع الله لك بين هذا وذاك، بين القول والفعل والصدقة من المال والأعمال، فهذا من فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال شيخ الباز رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون أيضا بإذن من الزوج، إما إذن عرفي أو إذن صريح. يعني إذن عرفي بأنها تعرف أن زوجها لا يكره أن تبذل وتتصدق وتعطي، فإنه يحب الخير وهي تكون عونا له على ذلك. امرأة صالحة تحب الخير وتعين زوجها على ذلك ما دام أنه ينفع الجميع. أو إذن صريح بمعنى أنها تستأذنه، تقول أنا أريد أن أخرج كذا وكذا فهل تأذن؟ فإذا قال نعم هذا هو الإذن الصريح. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. نعم، ما دام أنه في حاجة فكيف تتصدق على الناس الآخرين وأهل البيت في حاجة؟ ولذلك الحديث الذي تقدم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمن الغنى وتخشى الفقر، وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وصدقتك على الأجنبي يعني الذي ليس من أهل البيت ولا من الأقارب فاحدة، صدقة واحدة، وصدقك على ذوي قربات اثنتان، صدقة وصلة رحم. فما دام أن عندها في البيت زوجها فقير وعندهم أيتام يعولونهم، فأفضل ما تكون الصدقة عليهم، فتحصل على الثنتين، على الصلاة والصدقة في آن واحد. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يبدأ أولا بنفسه ثم بمن يعول، ولا ينسى جيرانه، إن كان له جار محتاج فإنه أيضا من أولى الناس ببرك وصدقتك وإحسانك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما أن الله أوصى بالجار فأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك من الإحسان للجار بذل الصدقة والمعروف له، لا سيما في أوقات الحاجة. وعلى المسلم أن يتلمس أوقات الحاجة، الأوقات الحرجة التي يكون الناس فيها أحوج ما يكون للإنفاق، مثل وقت الشتاء، أو مثلا أوقات الأعياد، أو عند فتح المدارس. إنكم تعلمون ماذا يتكلف الأب عندما تفتح المدارس من الطلبات، ولا نكون من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، الزكاة والصدقة كلها في رمضان، وإذا خرج رمضان قبضنا. بل عليك أن تتحرى أوقات الحاجة فقد تؤجر عليها أكثر وأشد، لأن فرحة أخيك المسلم حينما تصادف حاجة شديدة فرحته لا توزن ولا تقدر بشيء، إنما ربك الذي يعلم قدرها ووزنها ويدخر لك ثوابها. أو علمت أن أخاك المسلم قد نزلت به نازلة فعليك أن تمد يد العون له، سواء من زكاتك ولو عجلتها قبل الحول، أو من صدقة التطوع التي تريد بها زيادة الخير والثواب. فأخوك المسلم إذا فرح بسبب ما أعطيته فإن ذلك مما يرفع الله به درجاتك عنده عز وجل، حيث فرحته وفرحت أولاده نفست الكربة عنه، وإن من نفس كربة عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد ورد أن رجلا كان يتاجر ويعامل الناس ويقول لعماله أنظروا وضعوا، يعني أنظروا الموسرين وضعوا عن المعسرين تسامحوا عنهم، فلما مات تجاوز الله عنه عز وجل فهو أولى بذلك سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، فإن من يسر على مسلم على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره، وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن تضعوا، إن يسرت عليه وصبرت عليه ولم تضايقه فهذا طيب، فإن أسقطت عنه وسامحته وعفوت فذلك أطيب. وأن تصدقوا خير لكم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا تضيق عليه حتى يرزقه الله، وأن تصدقوا خير لكم، يعني تتجاوز عنه، فإن الله عز وجل يعطيك خيرا وأفضل مما بذلت وتصدقت به وأسقطته في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال بعض الشراح: وهذا كان الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عندما وعظ النساء فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وقال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن المتصدق يبدأ بقاربه ومن يعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة وسمع ذلك زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما أرادت أن تتصدق بحليها، والحلي هو ما تلبسه المرأة من مصاغات والذهب والفضة. انظروا إلى فضل الصحابيات وكيف يبادرن بفعل الخير إذا سمعنا من الرسول عليه الصلاة والسلام الحث على الخير، يبادرن بالتطبيق والامتثال. وهذه عادة الصحابة رضوان الله عليهم رجالهم ونساءهم. هذه المرأة الفاضلة أرادت أن تتصدق بحليها الذي تلبس امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ورغبة في الخير وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب يوم العيد وكان قد حث على حضور النساء لصلاة العيد، على أن تحضر المرأة متسترة غير متبرجة ولا متعطرة، وإن كانت حائضة أو نفساء تعتزل المسجد. فلما خطب الناس وعظهم وذكرهم تقدم بنصيحة خاصة للنساء ما متكئا على بلال رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. فهذا دليل على أن الصدقة تحمي صاحبها من النار وتقيه عذاب الله. فالله الله بالمبادرة إلى نفع من يحتاجون إلى نفعكم وبركم، تجدون ذلك عند ربكم. تلمسوا أحوال المسلمين ولا تظن الناس كلهم أغنياء إن كنت غنيا، ولا تقتصر على إعطاء من يقفون في المساجد والشوارع يسألون، فربما كان هذا السائل من الأغنياء لكنه ابتلي والعياذ بالله بهذه البلية. ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش في وجهه، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. فعليك أن تبحث عن المتعففين كما تقدم وكما حث الله عز وجل على ذلك، فإن هذا هو الذي يكون فيه الأجر العظيم أكثر. ومهما كان الصدقة إن شاء الله تنفع صاحبها سواء كان سرا أو جهرا. من زرع زرعا وحفر بئرا وأجرى ماء فإنه ما يأكل من هذا الزرع أو من هذه الثمار أو يشرب من هذا الماء شيء، سواء من بني آدم وغيره، إلا أثيب على ذلك. ففضل الله واسع عز وجل، فهو الذي أعطانا وهو الذي أمرنا بالصدقة وهو الذي يأجرنا على ذلك. ولو شاء عز وجل جعل الناس كلهم أغنياء، ولكن الله حكيم عليم، جعل من عباده أناس يحتاجون إلى غيرهم امتحانا لهؤلاء وامتحانا للآخرين بالصبر والرضا بما قدر عليهم، وكل يؤجر على حسب نيته وعمله وصبره وتحمله. والمهم قبل كل شيء الإخلاص وإرادة وجه الله فيما تعمل، واحذر أن يخالط عملك شيء من الرياء فيحبط عملك وتكون من الخاسرين. تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحظي يوم النشور. يوم القيامة يتمنى الإنسان أن يكون له على ولده دين حتى يأخذه من حسناته، فاحذر أن تأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال ثم لا تنفعك، فهذا هو المفلس. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، وتؤخذ هذه الحسنات قضاء للحقوق، لأن الحقوق يوم القيامة إنما تؤدى من الأعمال. يأتي بحسنات كأمثال الجبال، صدقات وصلاة وذكر حج وعمرة، ثم تذهب إلى غيره. احفظ عملك حتى لا يكون لغيرك، واحفظه بالإخلاص حتى لا يضيع مقابل كلمة تسمعها من المديح أو الثناء أو إرادة ذلك ولو لم يحصل مدح ولا ثناء. المهم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث ما فيه الرجوع إلى أهل العلم إذا أشكل على الإنسان شيء لا يتخرص من نفسه أن يفتي نفسه بغير علم، بل يرجع إلى أهل العلم. فلذلك رجعت هذه المرأة رضوان الله عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرحت له قضيتها. نعم، هذا هو الأصل. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا شككت في أمر فلا تقدم على العمل بجهل واجتهاد من عندك، اسأل حتى تعمل على بصيرة حتى تضمن صحة عملك. فإن من شروط صحة العمل وقبوله الإخلاص أولا، وثانيا أن يوافق للسنة، يوافق للشرع. هذان شرطان أساسيان، لا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله. فإذا شككت بأمر فاسأل، ليس لك حجة ولا عذر. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. ذكر الشيخ مباد في حديث زوجة ابن مسعود وعطائه وعطاها زوجها وابنها صدقة، قالوا هذا الحديث في صدقة التطوع، ولكن إذا كان الزوج فقيرا فإنه محل للزكاة أي من الزوجة. يعني حتى الزكاة إذا كان زوجها فقير عاطل عن العمل، ليس كسلا ولا خمولا، وإنما لا يستطيع العمل، وعند الزوجة مال تريد أن تخرج صدقته زكاته، فإنها تدفعها لزوجها. هذا معنى الحديث على ما بينه الشيخ رحمه الله. أما إذا كان الزوج قادر على العمل وإنما يتركه كسلا وخمولا، فهذا لا ينبغي أن يعان على ذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. وكل إنسان يعمل ويجد ويجتهد ويشتغل، هذا الواجب عليه، ولا يتحرى الصدقات، ولا نعين الخاملين المهبلين الذين يجلسون يتحرون الصدقات وهم قادرون على العمل ويجدون عمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يخرج لما باع شيء من متاعه بدرهمين، دفع له الدرهمين وأمر أن يشتري حبلا وفأسا فيحتطب من البر ويبيع. الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوها ومنعوه.

يكون لأحدهم حلة جميلة خصها لقيام الليل حينما يقوم يناجي ربه وحده ولا أحد يراه. أما من حيث العجزة والصحة فإنه يصح ما دام ساتر وطاهر فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السؤال: هل يجوز التكحل بالإثمت كل يوم؟ يجوز اكتحل وترا وهو أن تجعل في العين 3 أميال، فكان عليه الصلاة والسلام يكتحل وترا ويدهن غبا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، ونسال الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.